فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ابتلي ببعض الذنوب ولا يدري كيف يتخلص منها ويشعر بعذاب في قلبه، فماذا يصنع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصي ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا ييأس من روح الله، وأن لا يقنط من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. ومن ابتلي بالذنب فعليه أن يراجع ربه بالتوبة، وإذا أراد الله بعبده رحمة وقد ابتلي بالذنوب سخر وسهل له سبيل التوبة والإنابة. وكم ظفر عدو الله إبليس حينما يرى العبد كلما أصيب بالذنب رجع إلى ربه واشتكى إلى الله واطرح بين يدي الله تائبا منيبا، يريق دمعة الندم ويعتصر قلبه من الألم صادقا في رجوعه إلى الله. ولا يزال العبد يذنب فيرجع إلى ربه صادقا، ثم يبتلى الثانية فيرجع صادقا، ثم يبتلى الثالثة والرابعة والخامسة، حتى يبتلى من التوابين الذين يحبهم رب العالمين. فالعبد إذا أذنب وتاب توبة نصوحا عاقدا العزم على ألا يرجع من قرارة قلبه كارها للذنب كارها للإساءة منه، واسترجع وقال في مصيبته في دينه: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، دحر عدو الله إبليس وغاضه وكبته. وعندها يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قدر فرط العبد. قد يبتلى الإنسان بذنب ثم يتوب صادقا من قلبه ويتكرر منه الذنب عشرات المرات بل مئات المرات، ويستمر على ذلك سنوات تلو السنوات وهو لم ييأس ولم يقنط، وعنده اليقين أنه سيأتي يوم من الأيام يعينه الله على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. فإذا بقي عنده هذا اليقين من حسن الظن بالله كان الله له، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. فيظن بالله الخير، ماذا يفعل إبليس؟ بمجرد أن يقع الإنسان في الذنب أو حصل منه الندم ثم يقع المرة الثانية يقول له: أنت منافق، لأنك لو كنت مؤمنا حقا لصدقت في توبتك الأولى. فيخذله، لأنه يعلم عدو الله أن هذا العبد لو تلطخ بالذنب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، وأنه لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم استغفر الله لغفرها الله له ولم يبالي. علم عدو الله هذا وأيقن به إيقانا جازما أن العبد لو تاب صادقا من قلبه تاب الله عليه، فيأتي من هذه الثغرة ويقول له: لو كنت مؤمنا، لو كنت طالب علم، لو كنت خيرا، لو كنت صالحا لما رجعت بعد أن تبت توبتك الأولى. إذا توبتك الثانية فيها شك، وتوبتك الثانية ليست بنصوح، وأنت منافق، وأنت إذا استسلم لعدو الله خذه. فكيف يظن هذا الظن وهو يسمع ربه يناديه: أنتب عبدي وارجع إليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولم يقل الذين أذنبوا، ثم قال: قل يا عبادي. علم سبحانه أنه ليس لنا إلا هو سبحانه، علم سبحانه ضعف عباده وفقرهم إليه وشد حاجته وكمال حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال: قل يا عبادي، وأمر نبيه نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أن ينادي بذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيخذل العبد بهذا التخذيل، هذا الذنب الذي ابتليت به لا بد له من سبب، ومن أعظم الأسباب التي توجب نقصان النعم وحلول النقم التمرد على الله عز وجل. هناك بلايا من المعاصي والفتن تأتي بأسباب، من أعظمها التمرد على الله عز وجل، ثم الأخطاء التي بين العبد وبين الناس. فقد يؤذي العبد وليا من أولياء الله، وقد يظلم امرأة ضعيفة أو يأكل حق يتيم أو يهتك ستر مسلم فيتأذن الله له بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخر. وقد يكون من أصلح الناس فيستهزي بالعصاة فيبتليه الله، وقد يكون من أصلح الناس فيغفل أبواب الرحمة أن من تائبين فيغفل الله عز وجل عليه الرحمة جزاء وفاقا. من آذى الناس وأضر بهم كثيرا ما وجدنا من أسئلة الناس وفتاويهم أن مثل هذه البلايا تأتي بأذية الناس. نعم تأتي بالتمرد على الله وعصيان الله والغرور بالنفس والغرور بالصلاح، ولذلك ينبغي على كل من استقام على طاعة الله دائما أن يحتقر نفسه لكي يسعى إلى الكمال، وأن لا يغتر بهدايته، وأن لا يغتر بطاعته، وأن لا يغتر بطلبه للعلم، وأن يصبح بريء ويمسي بريئا من الحول والقوة إلا من حول الله وقوته، وأن يلجأ إلى الله صدقا، وأن يتذلل إلى الله حقا، وأن لا يغتر بما هو فيه، وأن لا يتعرض لعباد الله. وجدنا من طلبة العلم من كان يتهكم بعلماء السلف وأئمة السلف ودواوين العلم، فوجدناهم قد انتكست قلوبهم وزاغت والعياذ بالله، ومنهم من مات شر ميته، ومنهم من ابتلاه الله عز وجل فهتك ستره وفضح أمره، ومنهم من وضع الله له المقت بين عباده جزاء وفاقا. ليحذر الإنسان، قد يكون الإنسان ملتزما يؤذي خيرا صالحا، وقد تكون صحبة الأخيار والصالحين طريق لبلاء العبد وإصابته بعذاب الجحيم. عليك أن تحذر وتكون استقامة صادقة فتكف عن الناس شره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم، وكأن الإنسان لا يستقيم على الإسلام إلا بهذا، لا يستقيم على الإسلام الكامل إلا بهذا الوصف: المسلم من سلم المسلمون. معناه أن الذي لم يسلم المسلمون منه أنه ستأتيه من الله الفتن في دينه واستقامته. ولذلك جاء الحديث الآخر: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قد يجلس الإنسان مع إمام مسجده ويقول كلمة في بيته يتأذن الله بالغضب عليه، هذا إمامنا يفعل بنا ويفعل فيغتابه، ثم ينقص من قدره. ومثل هؤلاء هداة للناس ووقفوا على هذه المنابر خطباء أو معلمين أو موجهين أو أئمة في مساجدهم لكي يقربوا الناس من ربهم، فيتعرض لهذا الولي من أولياء الله فيتأذن الله له بحق. وما حال من تأذنه الله بحق والعياذ بالله. ومن أراد أن يستخف بذلك فليستخف، ومن أراد أن يجدد فليجدد، فلله سنن لا تتبدل ولا تتحول. إذا أردت أن يسلمك الله من الذنوب وأن يحفظك الله من هذه الفتن عليك أن تحفظ كل الأسباب التي تدخلها عليك، فلا تؤذي نفسك بأذية الناس فتؤذى في دينك كما أذيت الناس في دينهم وكما تهكمت بهم في صلواتهم وعبادتهم. بعض الأخيار إذا استقام على طاعة الله تهكم من العصاة والمذنبين، أو لربما جعل نفسه وصيا عليهم فيبتليه الله عز وجل من هذا. وعلى الإنسان أن يحذر كل الأسباب التي تدخل عليه البلاء، أما المخرج فاستدامة الدعاء مع اليقين بالله عز وجل أن الله على كل شيء قدير. ولذلك البعض إذا وقع في شهوة أو في معصية تجده يضعف من رابع مرة أو خامس مرة، فينظر في قلبي وإذا به يحس أن هذا الذنب لا يمكن أن يشفى منه وأن هذا الذنب لا يمكن أن يرفع عنه، هذا ضعف اليقين. وعلى المسلم أن يعالج قلبه وأن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وأن الله قادر في طرفة عين أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأوصيك أولا أن تبدأ باليقين من قلبك، ثانيا أن تقبل جميع وساوس الشيطان عليك، إن الله لا يغفر ذنبك. وبعضهم يقول له: لو أنت خير كان الله عز وجل ما ابتلاك هذا الذنب، شوف كم مرة تتوب وترجع إليه، يشكك في خيريته وفي طاعته وفي استقامته. فإذا انتبه أن كل ظن سيء أنه من الشيطان وحارب هذه الظنون السيئة صحى قلبه وانتبه من غفلته وانتبه من منامه، وعندها يستطيع أن يصحح مسيره إلى ربه. أما الأمر الثالث فعليه أن يستديم الدعاء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله من أسباب الرحمة كثرة الاستغفار في الأسحار والبكاء في الأسحار وقيام الليل ودعوات السجود والدعاء بين الأذان والإقامة ونحو ذلك من أسباب الرحمة. فتأخذ بهذه الأسباب أسباب الرحمة وتحرص عليها كل الحرص أن الله عز وجل أن يطهر قلبك من هذا الذنب. كذلك تنظر للأسباب، فإذا كان هذا الذنب استهزأت بمن ابتلي به رجعت واعتذرت وتبت إلى الله عز وجل وسألت الله أن يجعلك في حل من حقه، وإذا كان إنسان ظلمته فدعا عليه، لأن دعوات السوء عواقبها وخيمة. صلى رجل في مسجد، وهذه قصة موثقة وحصلت لأكثر من شخص على أحوال متعددة، وبعض هؤلاء الأشخاص جاءني وحكى لي بلسانه أنه تعرض لرجل كان خارجا من المسجد فآذاه أذية وضيق عليه، فقال أسأل الله أن يضيق عليك في أمرك كله، يقسم بالله العظيم أنه ما طرق سبيلا إلا تعسر في وجهه من بعد تلك الدعوة، ولا أراد أمرا إلا استغلق عليه هذا الأمر، ولا طلب شيئا إلا وجد الأمور أعوذ بالله من أعسر ما تكون. المظلوم إذا دعا استجيب الدعوة، ومن هنا عليك أن تحذر من دعوات المظلومين، فقد يهتك الإنسان ستر عبد من عباد الله أو يؤذيه أو يتعرض له أو يستخف به أو يتتبعه فيظن أن الله غافلا عما يعمل الظالمين. عليك أن تنتبه وأن تفتش في نفسك. وقد كان الأئمة الصالحون يوصون من ابتلي بالمصائب أن يسأل من ظلم ومن آذى، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا صدق مع الله أنه يريد أن يعرف من أساء إليه ومن آذاه فإن الله يبين له ويكشف له إن عاجلا أو آجلا، وعلى المسلم أن يأخذ بهذه الأسباب. ومن أعظم الأسباب كما ذكرنا الدعاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فأكثر من دعاء اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتكثر من هذا الدعاء في مظان الإجابة، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال بعض العلماء ما ظهر منها من الفتن التي تكون في شهوات الجوارح، وما بطن منها من فتن القلوب كفتن الشهوات والشبهات، فيستعيذ بالله عز وجل من الإثم ظاهره وباطنه. فتحرص على هذا واستدل وخذ الأسباب التي توجب رحمة الله لك من البكاء والاستغفار، وخذ الأسباب التي تعينك على البعد هذه المعصية من عدم، إذا كان قرين سوء تبتعد عنه، إذا كان نظرة إلى حرام تبتعد عنها. مثلا الآن النظرة تجد الشاب على استقامة يتساهل في النظرة، بعض الإخوان نحن نريد أن نبهر القضايا يجدها البعض، كثير من جاء اشتكي من الانترنت يقول دخلته لدعوة خير فخرجت منه ببلاء عظيم، لأن أكثر هذه تأتي من الاستخفاف بالمعصية. فالبعض يأتي ويقول أريد أن أنظر أريد أن أرى، فيرى الفتنة ثم يعلم أن الله حرم عليه هذا النظر، وإذا بالله رحمه بهذا الدين أنه لا يقترب من هذه الفتن، وإذا به يعتدي هذه كله ويسمع نصائح العلماء وتوجيهات العلماء فيأبى إلا أن يدخل ليرى، ويقول نريد أن نعرف الباطل، ثم إذا رأى أظلم قلبه وانطفأت بصيرته. فإذا أذنب في المرة الأولى قد يكون مع قوة إيمانه وصلاحه بحفظ الله عز وجل وبفضله من كثرة الطاعة والخير لا يحس بوقت الذنب في قلبه، فلا يحس بشيء، ثم يأتي المرة الثانية وينظر، ثم المرة الثالثة، فإذا استدام المعصية كتب من أهلها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فهناك فتن مثلا في النظر، فإذا استدام المرة الأولى النظرة الثانية الثالثة الرابعة قد يختم على قلبه. ومن دلائل الختم على القلب في هذه الفتنة أنك تجده ينظر عشرات المرات حتى يصل إلى درجة لا يجد أي أثر في قلبه، بل قد ينظر الشرم المتهدك من الحرام أمام عينيه ولا يحس أنه نظر إلى حرام، لأن البلاء خطوات من الشيطان. فما هو الحل؟ فيأتي إذا أراد التوبة يريد أن يرجع يحس أن هذا شيء قد تعلق بقلبه، من نظر الفتن، من نظر من عشق المردان، من النظر في الصور، من النظر في المحرمات. فإذا جاهد في المرة الأولى وقال إني تائب فكف بصره، لم يجد أثر هذا الانكفاء كما أنه لم يجده في أول محضر. ثم تأتي المرة الثانية، منهم من ينهزم من أول مرة يقول غضيت ما وجدت أثر، فينهزم لكنه إذا أراد الله به التوفيق استمر المرة الثانية لا يرى، ثم استمر الثالثة حتى يغسل قلبه مرارا من المعصية، وإذا به قد استفاق من غفلته وانتبه من منامه، فأصبحت هذه الشهوة كما كان من قبل يكرهها وينقتها ويبتعد عن سبيلها. إذا لا بد من الجهاد والصبر على طاعة الله في المعاصي إذا تعلقت القلوب بها، وهي أن تجاهد في تركها لله، فتصدق في توبتك الباطنة بتوبتك الظاهرة، فإن كررت ذلك أعانك الله ووفقك وسددك وألهمك. فصلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين، نعوذ بك من فتن الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزعها من قلوبنا واملأ قلوبنا حكمة وإيمانا وصلاحا وفلاحا وإيمانا وإيقانا وبرا وإحسانا، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما وهبتنا الخير والاستقامة والبر والطاعة فثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك غير مبدلين ولا منقصين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير التوابين يا أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.